أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. آمين آمين. وصل اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم ما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا الجمع المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، وجزى الله خيرا كل من ساهم وأعد ودعا إلى هذا اليوم الطيب. أما بعد، فإنه قد طلب مني كثير من الإخوة الأفاضل الذين استمعوا إلى سلسلة المحاضرات المتعلقة بقضية فلسطين، والتي ألقيتها في هذا المكان تحت عنوان فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى، طلبوا مني ملخصا لهذه المحاضرات، محاضرة تجمع رؤوس العناوين في كل هذه المحاضرات. حقيقة والله وجدت هذا الأمر أصعب 100 مرة من إعداد المادة الأصلية للمحاضرات. حيرة كبيرة جدا أصابتني لما أخذت في تلخيص هذه المحاضرات الكثيرة. أنتم فاكرين كانت 12 محاضرة، عشان تلخص هذه 12 محاضرة في محاضرة واحدة يعني شيء في منتهى الصعوبة. يزيد من صعوبة الأمر أن 12 محاضرة أصلا كانوا تلخيص لأحداث كثيرة ولمواقف متعددة، لكن الله سبحانه وتعالى المستعان. كنا في هذه المجموعة، مجموعة فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى، نتحدث عن دور الأمة رجالا ونساء وأطفالا ناحية قضية فلسطين. كيف نحقق صفة الإيجابية في إنقاذ هذا الوطن الجريح المحتل منذ أكثر من 50 سنة من حسنة قليلة من اليهود أشد الناس عداوة للمسلمين؟ قبل أن نتحدث عن أدوارنا في هذه القضية الخطيرة، أود أن أذكركم بسبب تسميتها فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى. ذكرنا أن بلاد الأندلس أسبانيا والبرتغال الآن لا يسكنها من المسلمين الآن إلا أعداد قليلة جدا لا تتناسب مطلقا مع التاريخ المجيد الطويل للمسلمين في هذه البلاد. عاش المسلمون في بلاد الأندلس أكثر من 800 عام، والآن لا يسكن في أسبانيا أكثر من 100,000 مسلم فقط، ومعظمهم حديث العهد جدا بهذه البلاد. ما تفسير ذلك؟ ولماذا احتلت كثير من البلاد الإسلامية الأخرى مثل مصر والجزائر وليبيا وسوريا وغيرها، ومع ذلك ما زال جل السكان في هذه البلاد من المسلمين؟ تفسير ذلك أن الاحتلال الأسباني للأندلس كان احتلالا من نوع فريد ما تكرر في العالم إلا قليلا. كان الاحتلال الأسباني احتلالا استيطانيا إحلاليا، بمعنى أنهم كانوا إذا أغاروا على بلد من بلاد المسلمين قتلوا أهلها جميعا أو هجروهم خارجها، ثم يأتون بالأسبان من أماكن أخرى يوطنونهم في هذه البلاد، وبذلك قاموا بعملية إحلال بالشعب الإسلامي بالشعب الأسباني، حتى إذا انتهوا من آخر مدن الأندلس لم يبق في أرض الأندلس مسلم واحد. ولما طرد المسلمون من الأندلس أو قتلوا بعد تعذيب وحشي، تعلقت قلوب المسلمين في البلاد الإسلامية الأخرى بأرض الأندلس الإسلامية، تاقت نفوس البعض إلى تحريرها. ولكن مرت سنة وسنتان وقرن وقرنان، ثم الآن 5 قرون، ونسي المسلمون قصة الأندلس، وما عادوا يذكرون الآن غير أسبانيا والبرتغال، دولتان أوروبيتان تضمان في أرضهما عددا مهولا من الآثار والأبنية الإسلامية والمساجد التي حولت إلى كنائس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان هذا هو الاحتلال الأسباني الإحلالي الاستيطاني، يستبدل بشعب شعبا آخر، يحل شعبا مكان شعب. احتلال البلاد الإسلامية الأخرى لم يكن على هذه الشاكلة. احتلال مصر أو الجزائر أو ليبيا كان بالجيوش، واحتلال الجيوش لا بد وأن ينتهي. الجيوش لا بد أن تعود إلى بلادها مهما طال الزمان أو قصر. الوضع في فلسطين الآن شديد الشبه بالأندلس. اليهود يقومون بعملية إحلال منظمة للشعب الفلسطيني المسلم بالشعب اليهودي، ولو بقي الحال على ما هو عليه دون أن يتحرك المسلمون فسيأتي يوم تصبح فيه فلسطين أندلسا أخرى، وسيقبل المسلمون كما قبل بعضهم الآن، سيقبلون بما لم يقبلوا به قديما، سيقبلون بوجود دولة جديدة في المنطقة اسمها إسرائيل. إذا تقادم العهد على الاحتلال فسيصبح هذا أمرا واقعا. المسلمون على سبيل المثال منذ 30 سنة كانوا لا يعترفون بالكيان الصهيوني مطلقا، بل كانوا يصفون اليهود بأنهم مجموعة من اللصوص سطوا على أرض ليست أرضهم فنهبوها واستوطنوها. ثم مرت الأيام وسبحان الله قبل الرافضون القدماء من العرب بوجود إسرائيل وعلى مساحة 78% من الأرض المحتلة، وهي كل أرض فلسطين خلت ضفة الغربية وغزة. ثم سيقبلون بعد ذلك وسترون بأن تحتل إسرائيل مساحة 60% من الضفة الغربية وغزة بالإضافة إلى 78% الأصلية، وذلك على هيئة مستوطنات يهودية داخل الضفة الغربية وغزة. ثم ستأتي مرحلة جديدة لا محالة يسعى فيها اليهود لإنهاء الوجود الفلسطيني بالكلية. ساعتها قد يصرخ المسلمون يوما أو يومين أو سنة أو سنتين أو قرنا أو قرنين ويتقادم العهد وتصبح فلسطين إسرائيل، ويرتبط المسلمون معها بما يرتبطون به الآن مع أسبانيا والبرتغال. وقد يأتي زمان على المسلمين يزورون فيه المسجد الأقصى بفيزيت سياح من السفارة الإسرائيلية، كما يزورون الآن أكبر مسجد في العالم مسجد قرطبة بفيزيت سياحة من السفارة الأسبانية. قضية فلسطين يا إخوة من أخطر القضايا التي مرت بالمسلمين، من أخطر القضايا على الساحة الإسلامية، بل لعلها الأخطر على الإطلاق. قضية فلسطين هي قضية أمة تذبح وشعب يباد وأرض تغتصب وحرمات تنتهك وكرامة تهان ودين يضيع. ترى ماذا نفعل كأمة وكأفراد حتى لا تصبح فلسطين أندلسا أخرى؟ أنا في هذه المحاضرة يا إخوة لا أخاطب الحكومات ولا أخاطب الهيئات الرسمية، أنا أخاطب عموم المسلمين الغيورين على القضية. أخاطب الطبيب والمهندس والمحامي ورجل الأعمال، أخاطب النجار والحداد والعامل والفلاح، أخاطب أستاذ الجامعة كما أخاطب الطالب، أخاطب العلماء كما أخاطب الرجل البسيط الذي لا يحسن قراءة ولا كتابة ولكن فقط يتألم لفلسطين. أنا يا إخوة أخاطب عموم المسلمين الذين ليس في أيديهم قرار تسيير الجيوش ولا قطع العلاقات ولا غلق السفارات ولا وقف التطبيع ولا محاكمة شارون ولا وحدة قادة المسلمين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن في هذه المحاضرة نحاول أن نضع أيدينا على هذا الوسع. واحد صاحبي بيقول لي ايه، بيقول لي كل ما افتح التلفزيون واتابع احداث فلسطين اكاد انهار او اصاب بالذبحة. انا بقول له: لا يا اخي، احنا محتاجينك، احنا مش عايزينك تنهار، نحتاج جهدك ووقتك وطاقتك. نعم لابد ان تحزن، ولكن الحزن الذي يدفع الى عمل، الحزن الايجابي، الحزن الذي لا يقعد الانسان ولا يحبط النفس ولا يصيب القلب بذبحة او غيره. انا اريد منك باختصار 6 واجبات، إذا فعلتها على الوجه الأكمل كنت ممن أدى حق فلسطين، وكنت مساهما في تحريرها إن شاء الله، وكنت مستنفذا لوسعك وطاقتك، ويوم القيامة تقول: يا رب فعلت كذا وكذا لفلسطين وهذا ما كنت أملك. مع العلم يا إخوة أنني في هذه المحاضرة لا أخاطب إخواننا المجاهدين المرابطين في أرض فلسطين، فإن عليهم دورا يسبق كل هذه الأدوار وهو الجهاد في سبيل الله، لا شيء يعدل الجهاد ضد اليهود. نسأل الله لهم الثبات والإخلاص. الواجب الأول وهو من أهم الواجبات، وفي مجموعة فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى لو تذكرون أفردنا له 8 محاضرات كاملة. طبعا مستحيل هقدر أمر على كل النقاط، لكن إن شاء الله نمر على أهمها. هذا الواجب الأول هو تحريك القضية وبأقصى سرعة وبالمفاهيم الصحيحة. تحريك القضية، لا يجب أن تموت القضية أبدا أو تنسى. احذر أن يمر عليك يوم أو يومان دون أن تذكر فلسطين أو تذكر بها. شيل هم القضية وتحرك في كل الدوائر، تحرك في كل الأماكن، تحرك في كل الأوقات وتحت كل الظروف، تحرك لفلسطين، تحدث عن فلسطين في دائرة بيتك مع أبيك وأمك، مع إخوانك وأخواتك، مع أولادك وأحفادك، تحدث عن فلسطين في دائرة الأقارب القريبة والبعيدة، كل من تعرف من أهلك تحدث معهم، تحدث عن فلسطين في دائرة أصدقائك، في دائرة العمل. بلاش يا إخوة في هذه الأيام العصيبة نتكلم كثيرا عن المباريات والدوري والكاس والمسلسلات والأفلام والقيل والقال وفلان وعلان، لنتحدث يا إخوة عن فلسطين حتى يا إخوة والله في الدوائر السطحية، الدوائر السطحية التي تلتقي بها قدرا ودون ترتيب. تحدث عن فلسطين، مستني في عيادة الطبيب، راكب في اتوبيس او ميكروباص او تاكسي، تحدث عن فلسطين. وبعدين فكر توسع دوائر التحريك، مقال في جريدة، خطاب الى بريد احدى الصحف، مقال في مجلة حائط في مدرسة او جامعة، كلمة بسيطة سريعة في مسجد، دقيقتين او ثلاثة والله، ان شاء الله حتى خبر عن عملية استشهادية او سؤال الدعاء لاهل فلسطين، خطبة جمعة لو تستطيع، او حتى تنصح الخطيب بهذا الامر، اعمل صالون ثقافي في بيتك، ادعي اصحابك، ناقشوا القضية، لا مانع ان تدعو الى اللقاء متحدثا يدرك ابعاد القضية يحاورهم ويشرح لهم. ابعث رسائل على الانترنت يا اخو لكل من تعرف، لكل الافراد وهيئات في كل بقاع العالم، ابعث للمسلمين والغير المسلمين، اشرح القضية، وضح فضائح اليهود، اعمل رأي عام عالمي مضاد للاعلام اليهود، حرك، مفيش وقت. حتى والله يا اخو المظاهرات السلمية تعتبر تحريكا للقضية، لكن لابد أن أشير هنا أن المظاهرة لابد أن تكون بالضوابط الشرعية الإسلامية، يعني لا فيها تكسير ولا إفساد حتى للمحلات الأمريكية وغيرها، هي في عهدنا والمسلمون لا ينقضون العهود. ليس في هذه المظاهرات سباب، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، ليس فيها اختلاط مخل بالآداب الإسلامية، وليس فيها شعارات ضالة تؤخر القضية بدلا من تقديمها. هذا التحرك يا أخي لابد أن يكون كما ذكرنا بسرعة، فعلا فعلا مفيش وقت. مرور الوقت دون عمل ليس في مصلحة القضية، مع مرور الوقت يزداد عدد الشهداء وتفقد الأمة أفرادها الواحدة والآخر، مع مرور الوقت تهدم المنازل وتجرف الأراضي ويشتت الناس ويتزايد عدد من لا مأوى لهم، وكل هذا يكثر من أوراق الضغط اليهودي. مع مرور الوقت تزداد المستوطنات وتزداد الهجرة اليهودية للأراضي الفلسطينية ويزداد الإحلال اليهودي للشعب الفلسطيني. مع مرور الوقت يتناقص الغذاء والكساء والدواء لغلق كل المعابر والحدود. مع مرور الوقت تتزايد الجرأة اليهودية على المسلمين، نسمع عن أشياء جديدة وبكميات كبيرة، نسمع عن عمليات اغتيال لأشخاص بعينهم، نسمع عن عمليات اختطاف لأفراد من عطر دارهم، نسمع عن قصف بالمروحيات والأباتشي، نسمع عن اجتياح بالدبابات والجراسات وحصار ومذابح جماعية وإبادة، ونشاهد سكوتا عالميا مخزيا. مع مرور الوقت يا إخوة يحدث شيء خطير أسميه إلف المأساة. يتعود المسلمون على منظر الدماء، يتعودون على منظر الجرحى بالمئات والآلاف، يتعودون على منظر أمهات السكالى، ويتعودون على منظر الأطفال الباكية المشردة، يتعودون على مناظر الهدم والتجريف والظلم والإبادة، يتعودون على كل ذلك. فلا تتحرك القلوب كما كانت تتحرك، ولا تذرف الدموع كما كانت تذرف، ولا تتأثر المشاعر كما كانت تتأثر. إلف المأساة. وبعدين احنا هنعيش لحد امتى يا اخو؟ الموت يأتي بغتة، ومن مات قامت قيامته، ولا شك اننا سنسأل عن هؤلاء الذين يقتلون صباح مساء على بعد أميال منا. مفيش داعي ناخد الموضوع ببساطة، علشان تحس بالمشكلة ضع نفسك مكانهم، وليس ببعيد أن يبدل الله الأدوار عما قليل. يا ترى لو أنت ماشي في الشارع ومعك ابنك 8 سنوات أو 10 سنوات، فجاء يهودي أطلق رصاصة استقرت في قلبه أو في رأسه فسقط بين يديك، وأنت لا تملك له علاجا حتى مات أمام عينيك، فترفع رأسك فإذا بأكثر من 1,000,000,000 مسلم يشاهدون ولا يتحركون، ماذا تفعل؟ ألا ترفع يدك إلى السماء وتدعو على من شاهد ولم يتحرك، وتدعو على من سمع ولم يعقل؟ ألا تخشى من دعوة هؤلاء المظلومين على إخوان لهم في الدين شاهدوا الأرواح تزهق والأرض تفرق والشعب يشتت، فتأسفوا قليلا ثم سارت حياتهم بصورة طبيعية كما كانت تسير من قبل. تحريك القضية وبسرعة واجب حتمي يحفظ القضية من الموت أو النسيان، ولكن لا بد أن يكون التحريك بالمفاهيم الصحيحة. تحريك القضية بمفاهيم خاطئة قد يضر بها ويعطل سيرها، بل وقد يعجل بموتها. لا بد من تفريغ الوقت لفهم القضية فهما صحيحا وتفهيمها لغيرنا. أعداء الإسلام يدبرون مؤامرات شتى، مؤامرات كثيرة لا حصر لها لهدم الإسلام وإبادة أهله، لا يهدؤون ولا يكلون. وعلى قدر هذا النشاط من أعدائنا يجب أن تكون حركتنا أو يزيد. مؤامرات سياسية عن طريق المفاوضات والسفارات والهيئات والأحلاف، مؤامرات عسكرية عن طريق الجيوش والصواريخ والطائرات والبوارج، مؤامرات اقتصادية عن طريق الحصار والقيود الاقتصادية والديون والعولمة، مؤامرات تفريقية للتفريق بين الشعوب الإسلامية وبين أفراد الشعب الواحد، بل وبين أفراد الأسرة الواحدة، مؤامرات أخلاقية عن طريق إفساد أخلاق المسلمين بالإعلام والدش والإنترنت والتلفزيون والصحف الصفراء والبيضاء وغير ذلك. ثم مؤامرات فكرية عن طريق تغيير أفكار المسلمين وتبديل المعايير الصحيحة وقلب الموازين العادلة. كل هذه المؤامرات خطير، كلها فتاك وقاتل، لكن أشد هذه المؤامرات خطورة هي المؤامرة الفكرية. المؤامرة الفكرية التي تقلب الحق باطلا والباطل حقا، المؤامرة الفكرية أشد خطورة حتى من المؤامرة الأخلاقية على خطورة الأخلاقية. تخيل أن رجالا عاشوا طويلا وكافحوا وتعبوا وسهروا وبذلوا من أجل أفكار ضالة مضلة وعقائد منحرفة وأهداف تافهة، كل ذلك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كارثة. المؤامرة الفكرية تقتلع الأمم من جذورها، لا أمل في النجاة إن انحرفت أفكار الناس، ومن انحرف ولو درجة فلا يرجى له وصول. كثير ممن يكافح من أجل فلسطين يكافح للدفاع عن أفكار منحرفة ومفاهيم خاطئة، ولذا فهم يؤخرون أو يضيعون القضية. تحريك القضية بالمفاهيم الصحيحة من أقوى الأسلحة في حرب التحرير. تعالوا كده نختبر مفاهيمنا حول القضية. المفهوم الأول، لماذا نحرر فلسطين؟ ما هي الدوافع وراء الحركة وبذل المال والجهد والوقت والنفس؟ ليه احنا متحمسين لفلسطين؟ الناس في هذا الأمر ترفع شعارات مختلفة. هناك من يقول نحن نحرر فلسطين لأنها عربية وإحنا عرب وبدافع القومية العربية لابد أن نحررها. هناك من يقول نحن نحررها من أجل أن بها القدس المدينة المباركة. هناك من يقول نحن نحررها من أجل الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وثالث الحرمين. وهناك من يقول لحل مشكلة اللاجئين المشردين في بقاع الأرض. وهناك من يقول لأنها إسلامية. كثير أفكار كثيرة جدا وأطروحات متعددة. هناك من يقول لأجل كل ما سبق، يعني علشان عربية وعشان إسلامية وعشان القدس والأقصى وعلشان اللاجئين. نعم قد يكون لأجل كل ذلك تتحرك، لكن اعلم أنك إن لم تحدد وجهة واحدة من كل هذه الأمور فقد تضل الطريق وتنحرف عن الهدف. لا تفرق عليك يا أخي الهموم، ضع النقاط فوق الحروف، اختر هدفا واحدا من كل هذه الأهداف ولا ترضى عنه بديلا. يا ترى علشان عربية ولا علشان إسلامية ولا علشان القدس ولا علشان الأقصى ولا علشان اللاجئين؟ أنا أختار علشان فلسطين إسلامية. يعني إيه فلسطين إسلامية؟ في شرع الإسلام إذا حكم المسلمون بلدا فتحا أو صلحا أصبحت هذه البلاد ملكا للمسلمين حكما أبديا إلى يوم القيامة. باب كبير جدا في الفقه اسمه باب الأرض المغنومة، الأرض التي غنمها المسلمون يوما من الأيام صارت أرضا إسلامية. على هذا اجتمع فقهاء المسلمين وفصلنا في هذه الفتوى في المجموعة الأصلية. المهم أرض فلسطين فتحت بالإسلام سنة 13 هجرية، اكتمل الفتح سنة 18 هجرية، وبذلك أصبحت الأرض بكاملها أرضا إسلامية. حق المسلمين في أرض فلسطين بدأ منذ هذا التاريخ. نحن لا نتعلق بتوراة محرفة كاليهود، نحن نتعلق بشرع محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الأرض بكاملها إسلامية، من البحر الأبيض إلى نهر الأردن، ومن لبنان إلى رفح. هذا يا أخوة شرع الإسلام، التفريط في شبر من فلسطين تفريط في الدين. يا ترى كم واحد من المكافحين من أجل القضية الآن يفهم هذا الأمر؟ يا ترى كم واحد بيكافح من أجل إقامة دولة فلسطينية فقط على الضفة الغربية وغزة، ويترك 78% من الأرض الإسلامية لليهود؟ يا ترى كم واحد هيسيب جزء من الدين من أجل التعايش السلمي مع اللص الذي سرق الأرض؟ مشكلة فكرية خطيرة. أنا لا أعتقد أن أي عالم إسلامي يستطيع أن يتجرأ على الفتوى بأن مدينة يافا مدينة إسرائيلية ليست إسلامية كما يقولون. على فكرة مدينة يافا هذه الحي الشمالي منها اسمه تل أبيب. لا أعتقد أن أي عالم إسلامي يستطيع أن يتجرأ على الفتوى بأن مدينة حيفا لم تعد مدينة إسلامية، أو أن مدينة عكا الثغرة الإسلامية القديم لم تعد ملكا للمسلمين. أي قصور في الفهم وأي انحراف في الفكر. أصدر الأزهر الشريف في 1 يناير سنة 56 فتوى بأنه لا يجوز التفريط في شبر واحد من الأرض الفلسطينية. ثم ما لبثت الأيام أن دارت واعترف المسلمون لليهود ب 78% من الأرض أو يزيد، والبقية تأتي. عارفين بيفكرني بإيه؟ بالواحد اللي مش بيصوم رمضان والمدة سنين، وبعدين راح لشيخ يقول له عايز أصوم أعمل إيه؟ قال له السنة الجاية لما تيجي السنة الجاية صوم 3 أيام في رمضان كمرحلة انتقالية، ورب نفسك على هذا بضع سنين، ولما تستقر على هذا الأمر يبقى زود يوم. إيه ده؟ اليهود يا إخوة قعدوا يزنوا على دماغنا الأرض مش بتاعتنا، الأرض مش بتاعتنا، وإحنا نقول لا بتاعتنا، لا بتاعتنا، وبعدين زهقنا فقلنا طيب خلاص هات خمس الأرض وكتر خيرك على كده، المهم يكون في علم ومطار، وبعد كده مش مهم الأرض قد إيه. يا إخوة شرع الله يقول الأرض بكاملها إسلامية. اللي يغير في الحكم ده بالضبط زي اللي بيغير في أحكام الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من أمور الإسلام. يترتب على هذا الفهم حكم فقهي هام، الأرض المسلمة المحتلة يتعين على أهلها الجهاد من أجل تحريرها، يتعين عليهم أن يفرض عليهم كالصلاة المفروضة وكصيام رمضان. من لم يجاهد من أهلها لتحريرها بكاملها أثم، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. يعني أهل فلسطين عليهم أن يجاهدوا حتى يحرروا فلسطين بكاملها، فإن لم يكفي أهل فلسطين لذلك تعين الجهاد على الأقطار الإسلامية المجاورة، وهكذا، وإن شمل ذلك كل مسلم الأرض. قضية في منتهى الخطورة، ليست قضية هامشية في حياتنا أبدا. بالطبع فيقول بعضهم إن هذا يتعارض مع الشرعية الدولية وقوانين الأمم المتحدة وحدود الدول المعترف بها ومنها حدود دولة إسرائيل وهكذا. لكن تعال نقف وقفة كده ونسأل بصراحة، يعني إيه شرعية دولية؟ هل الشرعية الدولية دي فعلا شيء بيحفظ للناس حقوقها، ولا شيء بيضمن للقوي الاستمرار فيما يريد وإن كان ظلما؟ الشرعية الدولية يا إخوة ما هي إلا شعار يختفي وراءه كثير من مجرم الحرب وكثير من الشياطين، يظلمون ويقتلون ويشردون وفق أهواء منحرفة ومصالح ذاتية. الشرعية الدولية سمحت بموت 500,000 طفل عراقي لنقص التطعيمات والألبان. إهدى، هل هؤلاء الذين يحكمون باسم الشرعية الدولية بشر؟ هل يتعاملون وفق مشاعر البشر؟ هل يقبل بشر، أي بشر، بوفاة طفل واحد أمامه لنقص الغذاء أو الدواء وهو يتفرج ويشاهد بل ويستمتع؟ هل هذا بشر؟ فما بالك بوفاة 500,000 طفل. ماذا فعلت الشرعية الدولية في أفغانستان؟ ماذا فعلت في كشمير؟ ماذا فعلت في السودان، في البوسنة، في الصومال، في لبنان؟ ثم ماذا فعلت الشرعية الدولية لإسرائيل في تعدياتها الصارخة في فلسطين؟ قرارات وتمديدات وشجب فقط ولا حراك. إذن بوضوح الشرعية الدولية ليست قانونا عادلا. نعم ليست قانونا عادلا، الشرعية الدولية قانون لا يعرف إلا القوة. نعم القوة، ولأن الله عز وجل يعلم الظلم الشديد الذي سينتهجه كثير من البشر ولأنه عز وجل يعلم أن الحق المجرد لا يقنع الكثيرين من الخلق، ولأنه يعلم أن الحق لا بد أن يحمى بقوة، من أجل كل هذا شرع القوة للدفاع عن الحقوق، أو قل شرع الجهاد للدفاع عن الحقوق. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إذن فلسطين بكاملها إسلامية، ولن يرضى بذلك اليهود ولا أعوانهم ولا الشرعية الدولية، ولن يقتنع الأقوياء الظالمون إلا بقوة إسلامية عادلة. المهم الآن أن تعرف حقك وأن تعرف السبيل الصحيح لاسترداده. ثم يا أخي وقفة أخرى هامة، كيف ننتصر على أعدائنا؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنكم لا تنصرون على عدوكم بالعدد والعدة، وإنما تنصرون بطاعتكم لربكم وبمعصيتهم له، فإن تساويتم في المعصية كانت لهم الغلبة عليكم بقوة العدة والعتاد. الحقيقة يا إخوة، نحن المسلمين لا ننتصر إلا بتأييد الله لنا، وكل زعيم مسلم على مر التاريخ حاول أن يعتز بغير الإسلام لم يذقه الله إلا الذل، وكل جيش مسلم حاول أن ينتصر بغير الإسلام هزمه الله. وعلى النقيض تماما، كل زعيم أو جيش تمسك بالإسلام انتصر ولو كان قليلا ضعيفا. قواعد شرعية واضحة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ من ذا الذي ينصركم من بعد يا إخوة؟ أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، الشرعية الدولية، من؟ لا أحد يا إخوة. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فهم القضية في ضوء شرع الله يضع النقاط فوق الحروف. فلسطين بكاملها إسلامية، التفريط في شبر منها تفريط في الدين. لا مجال لقول أن الضفة الغربية وغزة مرحلة ثم يعقبها تحرير كامل، أبدا. أنت بإقرارك لعدوك على 78% من الأرض تزده قوة وتزداد أنت ضعفا، يزداد هو تمسكا وتزداد أنت تفريطا. الحقوق يا إخوة لا تجزأ. وبعدين يا إخوة، ما احنا تعاملنا مع اليهود وإحنا مش عارفين اليهود ومش عارفين أعوان اليهود ومش عارفين طريقتهم؟ اوعى تغمض عينيك. واحد اشترى 3 تفاحات، قطع الاولانيه لقى فيها دوده ام رميها، قطع الثانيه لقى فيها برضه دوده ام رميها، طفى النور وكل الثالثه. سبحان الله، احنا كده بنعمل زي كل ما رجعنا خطوه اليهود بيحطوا رجليهم فيها. اليهود قسمت لهم الامم المتحده 56% من الارض سنه 47 ظلما وعدوانا في قرار التقسيم الجائر الظالم برقم 181. هاج العرب وماجوا، لكن اللهم الاعتراض، في سنة 48 احتل اليهود 78% من الأرض، يعني بزيادة 22% عن الأرض التي قسمتها لهم الأمم المتحدة الظالمة أصلا. هاج العرب وماجوا أيضا، لكن برضو اللهم الاعتراض، بس قالوا ياريت نرجع لحدود الأمم المتحدة. لكن اليهود كانوا قد وضعوا أقدامهم. تيجي 5 يونيو سنة 67 احتلت الضفة الغربية وغزة، هاج العرب وماجوا، عايزين نرجع لحدود 4 يونيو سنة 67 ونوافق على أن تاخدوا 78% من الأرض. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن يطالبون بعودة إسرائيل إلى حدود 27 سبتمبر سنة 2000، أي قبل الانتفاضة، وهكذا. وفي النهاية نعمل إيه؟ اللهم الاعتراف. إذن ما تسيبش اليهودي يضحك عليك. فلسطين بكاملها إسلامية مهما تقادم الزمان على احتلالها. علشان كده خطر جدا جدا جدا أن تقول نحن نحرر فلسطين لأجل القدس. هذا تجزيء واضح للقضية. اليهود فيعظمون جدا من شأن القدس ويتمسكون بها، فيلتهي المسلمون بقضية القدس وينسون بقية الأرض. وتسمع من يقول نريد دولة فلسطينية في الضفة وغزة وعاصمتها القدس، وفي الآخر ممكن يجي يقول لك طيب خلاص يا عم تنازلنا لك تنازلا غير مسبوق، خذ القدس وهب 78% من الأرض فتقبل وأنت تشعر بزهو الانتصار. الله أكبر. ثم مرحلة جديدة، عندما يجد ضعفا في المسلمين يقول: معقولة يا أخي هتاخد القدس كلها؟ لا ده انت كده تكون ايه؟ تكون ظالم. لازم تاخد القدس الشرقية واحنا بعد ابنك يعني هناخد القدس الغربية. هو ده العدل. فيبتسم بعض العرب في بلاها ويقولون: اه والله عندك حق، لا تفريط في القدس الشرقية. علشان كده يا إخوة اوعى تكون حملاتك الدفاعية عن فلسطين تحت شعار القدس، لا خليها دايما واضحة تحت شعار فلسطين. تقول فلسطين إسلامية ولا تقول القدس إسلامية، تقول فلسطين لنا ولا تقول القدس لنا، تقول لا تفريط في فلسطين ولا تقول لا تفريط في القدس، وهكذا. الأخطر من هذا الذي سبق أن تقول نحن نحرر فلسطين من أجل الأقصى، فيأتي اليهود بعد جدال طويل وعقيم يقولون لك: خلاص خذ الأقصى وسيب فلسطين، وفي مرحلة أخرى خذ الأقصى ما عدا يعني بس جدار واحد حقف المكة وبقايا الهيكل، عارف احنا ناس متدينة، وفي مرحلة أخرى حفريات تحت الأقصى بحثا عن هيكل سليمان عليه السلام، وكل ده حصل قدام عينينا وشفناه. واحد صاحبي والله كان بيقول لي حاجة تضحك، كان بيقول لي: أنا ما استبعدش في المستقبل اليهود يقولنا خدوا المسجد الأقصى فكوه وركبوه في مصر أو ركبوه في ليبيا أو ركبوه في السنغال، يعني زي ما أنتوا عايزين. والله يا إخوة سبحان الله، الحاجات اللي احنا بنضحك عليها دلوقتي من تفاهتها الشديدة نرجع بعد كده نطالب بيها بكرة وبحمية. وبعدين يا إخوة، هل الأقصى كبناء أغلى من دماء المسلمين؟ روى ابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه وإن ظن به إلا خيرا. علشان كده كان غريب، كان غريب فعلا أن الأمة تثور وتنتفض لزيارة شارون للأقصى، وهو أمر قبيح ولا شك، ولا تثور ثورة مماثلة أو أشد لذبح 3000 فلسطيني مسلم على يد الموارنة واليهود في صبر وشتيل. لازم نعرف ترتيب أولوياتنا يا إخوة. الإسلام ليس دينا معقدا، الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الأولوية الأولى الأرض بكاملها لأنها دين، والتفريط فيها تفريط في الدين، ويضحى بكل شيء من أجل الدين. الأولوية الثانية الدماء، دماء المسلمين لها حرمة عظيمة لكن تبذل للدفاع عن الدين. الأولوية الثالثة المقدسات والمباني والديار والأموال، وكل ذلك هام وهام جدا لكن لا يضحى من أجله بالأرض أبدا. رتب أولوياتك وخليك واضح. وبعدين نقطة ثانية، البلاد الإسلامية التي ليس فيها حرم ولا قبلة ولا كعبة ولا أقصى، هل يتركها المسلمون؟ هل لا تغلي الدماء في عروقنا لنهب الشيشان أو كشمير أو البوسنة أو كوسوفو أو السودان لأنه ليست بها مقدسات؟ إياك يا أخي وتمييع القضايا، إياك وتفريعات اليهود، حدد الهدف وستصل إن شاء الله. وأخطر من كل ما سبق أن تقول نحن نحرر فلسطين لكونها عربية، كده بقى ضاعت أسباب النصر تماما. بدلا من التمسك بكتاب الله وقانون الله وشرع الله، نتمسك بما أسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة الجاهلية. نعم دعوة الجاهلية، لما تقاتل بعض الصحابة تعصبا للنسب والقبيلة قال لهم: أبدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وشرفكم به؟ دعوها فإنها منتنة. أيترك المسلمون الدين المحكم ويرفعون شعار أبي كان عربيا فأنا على طريقتي مهما كان؟ إذا ضاعت النيات الصالحة أحبطت الأعمال وإن عظمت. المناداة بتحرير فلسطين لكونها عربية دعوة الجاهلية. لماذا عربية؟ لأن قبائل كنعان العربية الوثنية كانت تعيش فيها قبل اليهود، هذه حجتهم. ما أحقرها، ما أحقرها من حجة، أتتشرف بالانتماء إلى قبائل كنعان الوثنية فقط لأنها عربية؟ أيهما أشرف لك إذن، أن تنتمي إلى أبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة وغيرهم من الأشراف العرب القرشيين، أم تنتمي إلى بلال وسلمان وصهيب وصلاح الدين الأيوبي وطارق بن زياد وقطز ومحمد الفاتح؟ كل هؤلاء ليسوا عرب. وبعدين تعال فكر معايا، هل كانت جذور مصر عربية حتى تصبح دولة عربية؟ من هذا المنطلق بقى اللي بنتكلم فيه، مصر مش دولة عربية. هل كانت جذور ليبيا أو تونس أو الجزائر أو المغرب عربية؟ أبدا. هو حد فينا عارف أصله كان عربي ولا بربري ولا إبطي ولا حتى يهودي؟ ما جايز الجد الأكبر لنا كان يهوديا وأسلم. مش مهم كل الأصول يا إخوة، لا تفرق شيئا. اعملي فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا. الرابط الواحد الصحيح للمسلمين هو عقيدة الإسلام، وإن ابتغوا العزة في غيره أذلهم الله. وبعدين كده بحكاية القومية دي بدرة ألم مسحت من حساباتك مليار مسلم قد يكونون أشد حماسة للدين وللإسلام من العرب أنفسهم. ببساطة كده بتحذف 200 مليون أندونيسي، 100 مليون باكستاني، 100 مليون بنغالي من بنغلاديش، 100 مليون نيجيري، 100 مليون هندي، 85 مليون صيني يعيشون في الصين مسلمين، 80 مليون تركي وغيرهم وغيرهم. وسع مداركك يا أخي وانظر ماذا أراد الله لك وتبتغي غيره. تخيل أمة إسلامية كانت جسد الواحد، فيها تكنولوجيا ماليزيا وأندونيسيا، فيها بترول الخليج والكوكاز، فيها مزارع السودان وتونس، فيها مناجم أفريقية ويورانيوم كازاخستان ونووية باكستان وصواريخ إيران، فيها قناة السويس وباب المندب ومضيق البسفور، فيها طاقة بشرية هائلة. تخيل وحدة بين هذه الأمة على أساس العقيدة. تخيل أمة كهذه شرعها القرآن والسنة وسبيلها الجهاد في سبيل الله، أمة مهولة. عندما يفكر الغرب في ذلك يصيبهم الهلع والرعب والفزع، فيسرعون إلى وأد أي توجه إسلامي في أي قطر من الأرض، صغير كان أو كبير، غني كان أو فقير. يدركون قوة غفل عنها أهلها، قوة العقيدة وقوة الاعتزاز بمنهج الله الحكيم. شيمون بريز الراجل اللي احنا فاكرينه معتدل يعني الحمائم زي ما بيقولوا، في مؤتمر انتخابي كان يقول لا يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة ما دام الإسلام شاهرا سيفه، ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه. هكذا يقول بمنتهى الوضوح. إذن خلاصة هذا المفهوم الذي يجب أن نتحرك به سريعا وسط الأمة أن فلسطين بكاملها إسلامية، لا نرضى بحلول جزئية كالضفة الغربية وغزة مثلا، ولو أخذنا القدس ولو أخذنا الأقصى، كما أننا لا نحرر فلسطين لكونها عربية، فانتماؤنا للعقيدة أقوى وأشد من انتمائنا لآبائنا وقبائلنا. مفهوم آخر في غاية الأهمية، كيف تحرر فلسطين؟ أو من الممكن أن يسأل بطريقة أخرى، هل لابد من الانتفاضة وفقد هذا الكم الهائل من الدماء؟ أو من الممكن أن تحرر عن طريق المفاوضات والطرق الدبلوماسية والأمم المتحدة وغير ذلك؟ حقيقة يا إخوة في هذه المحاضرة كما فصلنا في المجموعة أريد أن أرسخ مفهوم وجوب استمرار الانتفاضة. لماذا يجب أن تستمر هذه الانتفاضة المباركة؟ أولا الانتفاضة هي الطريق الشرعي الوحيد لتحرير فلسطين في مثل هذا الموقف. لا تحرر الشعوب إلا بالدماء والتضحيات والبذل والعطاء. من المستحيل أن يأخذ المظلومون حقوقهم من الجبابرة والطواغيط حول طاولة مفاوضات. لو قعد الليبيون 1000 سنة مع الإيطاليين حول طاولة مفاوضات ما خرج الطليان من أرضهم. لو قعد الجزائريون كذلك 1000 سنة مع الفرنسيين حول طاولة مفاوضات ما خرج الفرنسيون من أرضهم. بل لو قعد الفيتناميون 1000 سنة مع الأمريكان حول طاولة مفاوضات ما خرج الأمريكان من أرضهم. لماذا تتشذ فلسطين عن القاعدة؟ هل اليهود أعظم أمانة وأوفى عهدا من الطليان والفرنسيين والأمريكان ولذلك نعلق كثيرا على زعمائهم؟ مش معنى كده يا إخوة أننا ضد السلام أبدا. نعرف الآية التي أخرجها بعض العلماء ليروجوا لمباحثات السلام والتي كان من جرائها الاعتراف ب 78% من أرض فلسطين لليهود. نعرف الآية الكريمة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، لكن العلماء الأفاضل نسوا أن الآية التي قبلها هي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كما نسي العلماء الأفاضل أيضا أن بعد هذه الآية بثلاث آيات فقط يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. لا أدري كيف انتزعوها انتزاعا من المصحف على طريقة لا تقربوا الصلاة. يا إخوة السلام الذي نريده هو السلام المبني على رد كامل الحقوق، كامل الحقوق لأصحابها، سلام الأقوياء الشرفاء. لا نعطي سلاما مقابل جزء من الأرض وكأنهم يتفضلون به علينا، نعطي السلام بعد أن نأخذ الأرض بكاملها، ونعطيه لمن عاش معنا على أرضنا موفيا بعهده ومرتبطا بقانوننا. وبعدين يا أخوة خذوها نصيحة مني والله، ونصيحة صادقة، لا تعاهد اليهود وبالذات اليهود إلا إذا كنت أقوى منهم. لماذا؟ لأنهم حتما حتما سيخالفون، وحتما حتما سينقضون العهد، ولن تربعهم إلا القوة. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، يحتجون أحيانا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، لكن انظر انظر إليهم كيف نقضوا عهدهم مع نبي، أفلا ينقضون عهدهم معنا؟ ثم انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نقضوا عهده، كيف أجلاهم من بني قينقاع ومن بني النضير، وكيف ذبحهم في بني قريظة، وكيف هزمهم ودك حصونهم في خيبر. هكذا إن كنت تملك وسيلة العقاب عند المخالفة فعاهد على حذر، وإن كنت لا تملك ذلك فلا معنى لمعاهدة، فما هي إلا تسكين للشعوب إلى مرحلة جديدة ينقض فيها العهد لا محالة. إذن الانتفاضة لابد أن تستمر وتؤيد بكل وسائل التأييد، لأنها السبيل الوحيد للتحرير. ثانيا، أتحزنون على دماء الشهداء؟ أتعتقدون أنهم لو رضوا بالذل والهوان والاستكانة والبيع لعاشوا أطول؟ أبدا، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هل لو مكث محمد الدرة مثلا في بيته ولم يخرج أتراه كان حيا بين أظهرنا الآن؟ أبدا، كان سيموت لا محالة، وكان سيحزن عليه أبواه وإخوته وأقاربه وأصحابه فقط على أقصى تقدير. أما باستشهاده فقد أحيا أمة، أحيا أمة كبيرة من أندونيسيا إلى المغرب. ثم يا إخوة، إنها شهادة. روى مسلم وأحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة. ثالثا، كم من الشهداء سقط في فلسطين منذ بدء الانتفاضة في عام ونصف؟ يعني ما يقرب من 2000، مش كده؟ هل هذا رقم يمثل شيئا في مقاييس تغيير الأمم؟ في مذبحة صبرة وشتيلة فقط قتل من المسلمين 3000 أو يزيد في يوم واحد. ثورة عز الدين القسام البطل الإسلامي المشهور، وعبد القادر الحسيني المجاهد الفلسطيني المعروف، هذه الثورة من سنة 35 لسنة 39 استشهد من الفلسطينيين 12,000 بطل، وحكم بالإعدام على 146 من الرجال، واعتقل 50,000، وهدم 5,000 منزل. الطريق يا إخوة ما زال طويلا. الجزائر دفعت 1,000,000 شهيد للتحرر من فرنسا، أفغانستان دفعت 1,000,000 شهيد للتحرر من روسيا، أهل فيتنام وهم بين بوذي وشيوعي لا يرجون جنة ولا يرغبون في أجر ولا يؤمنون بآخرة دفعوا 4 ملايين قتيل، 4 ملايين قتيل ليتحرروا من العدوان الأمريكي. ثمن الحرية غال وعظيم، فما بالك بالجنة؟ بل انظر إلى غير ذلك. الأمثلة السابقة ماتت من أجل الجنة أو من أجل الحرية، لكن انظر إلى الأعداد التي تموت في غير هدف. 100,000 قتيل في زلزال الهند، 80,000 قتيل مدني في هيروشيما وزيهم في ناجازاكي، 500,000 قتيل في التصارع على الحكم في أنغولا. لو تسمعوا الأحداث لسه ما خلصتش. 2,000,000 ماتوا في السودان من سنة 83 لسنة 2001، حرب أهلية ومجاعة وفيضانات. 22,000,000 قتيل للإيدز، غير 37,000,000 يحملون المرض وينتظرون الوفاة، مع أن عمر الإيدز في الأرض كله 20 سنة فقط. إذن إذا كان هؤلاء يموتون بلا هدف، وقد يكون موتهم في مصائب أخلاقية كشذوذ أو تصارع على سلطة، أفلا يموت الفلسطينيون شهداء؟ ثم أليس للانتفاضة حسنات أخرى غير التحرير؟ والله يا إخوة، حسنات الانتفاضة لا تقدر بثمن. أولا، الأبعاد التربوية للانتفاضة. الانتفاضة كسرت حاجز الخوف عند الفلسطينيين، أنتجت جيلا لا يهاب الموتى، وهي خطوة من أروع الخطوات في سبيل التحرير، بل والله خطوة في سبيل سيادة العالم. لا أقول سيادة فلسطين فقط، بل سيادة العالم. وإلا خبروني بالله عليكم، من ذا الذي يستطيع أن يقاتل شابا في مقتبل العمر يحمل حزاما ناسفا حول وسطه يحب الموتى كما يحب أعداءه الحياة؟ الشعب أصبح قادرا على التضحية بسهولة وعلى الجهاد بتلقائية. أحيانا تعيش الشعوب مئات السنين ولا تصل إلى ما وصل إليه أهل فلسطين من تضحية وجهاد. ثانيا، الانتفاضة أوضحت الرؤية لدى عامة الفلسطينيين بل ولدى عامة المسلمين. عرف الجميع أن استجداء كرسي للتفاوض لا يقدم شيئا بل يؤخر الكثير، وبات جميع المخلصين يدركون أن السلام ليس هو الخيار المناسب للطرح مع اليهود وأعوانهم. ثالثا، توحيد الفصائل الفلسطينية المختلفة تحت راية واحدة نعمة لا تقدر، ثمرة من ثمرات الانتفاضة. أخيرا اجتمعت فصائل شتى واتجاهات مختلفة على هدف واحد، هو إخراج الصهاينة عن طريق المقاومة. من كل الاتجاهات نجد رجالا يقاتلون ويستشهدون. هذا الاتحاد يا إخوة سبيل واضح للنصر، نسأل الله أن يحفظ وحدتهم وأن يبارك فيها. رابعا، توحيد العالم الإسلامي بأسره تحت راية واحدة. شاهدنا التحاما في المشاعر بين المسلمين في أندونيسيا وماليزيا ومصر والمغرب والسودان وكل بلاد المسلمين، شاهدناه في العراق كما شاهدناه في الكويت. وسبحان الله، قضية فلسطين من القضايا المجمعة لهذه الأمة. خامسا، ظهر السفور الأمريكي في تأييد إسرائيل. أصبحت أمريكا لا تخفي عاطفتها ولا تجمل سياستها، وهي رسالة لكل المسلمين. وهكذا فإن الانتفاضة كشفت المستور وهو مكشوف منذ زمن، لكن البعض يحتاج إلى زيادة إيضاح. ثم، أليس للانتفاضة آثار على المجتمع الصهيوني؟ قد يظن البعض أن الآلة العسكرية الهائلة والأموال اليهودية الغزيرة لن تتأثر بالأحجار والبنادق القديمة والأحزمة الناسفة. أبدا، تداعيات الانتفاضة على المستوى اليهودي في منتهى الخطورة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أولا، حالة مروعة من الرعب وعدم الأمن عند كل اليهود بما فيه انتباه رجال الدولة. نقل التلفزيون الإسرائيلي لقاء بين شارون وأحد وزرائه، الوزير يبكي لشارون، يبكي لأنه يخاف أن يخرج من بيته، فكيف بعامة المحتلين؟ ثانيا، الهجرة المعاكسة من إسرائيل إلى خارجها تزايدت جدا. ثالثا، الاضطرابات الخطيرة في الجيش الإسرائيلي. رفض الكثير من الجنود كما سمعنا جميعا، رفضوا الامتثال لأوامر قادتهم خوفا على حياتهم. رابعا، الخسارة اليهودية الاقتصادية الفادحة، أكثر من 140 مليار دولار خسارة في السنة الأولى فقط. السياحة ضربت تماما، نسبة الإشغال لإخوة الفنادق لا تجاوز 2%، تخيلوا في كل فنادق إسرائيل 2% فقط. 50% من دور السينما أغلقت أبوابها تماما. كثير من المصانع اليهودية المعتمدة على العمال الفلسطينيين أغلقت أبوابها كذلك. خامسا، الخسارة الاقتصادية لم تقتصر على اليهود في حيز الأرض المحتلة فقط. الشركات اليهودية العالمية قوطعت من كثير من المسلمين. حتى الدول الإسلامية التي ما زالت تحتفظ بعلاقات تطبيع مع إسرائيل خلصت جدا من حجم تعاملاتها مع اليهود، وهذا ولا شك سيؤثر سلبا على إسرائيل. سادسا، وارد جدا يا إخوة أن تقطع الدول العربية التي تطبع العلاقات مع اليهود علاقاتها بإسرائيل في هذا الجو المشحون والغضب الجماهيري المتزايد. وإن حدث ذلك فلا شك أنه سيخنق اليهود. سابعا، العزلة اليهودية عن العالم بأسره. فرق الرياضة تخشى الذهاب إلى إسرائيل، فرق المسارح والفن أيضا، الوفود الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية قلصت جدا من زياراتها للمنطقة. ثامنا، الانتفاضة فضحت جرائم اليهود على شاشات الفضائيات والإنترنت في العالم أجمع، وقامت بالإعلام المضاد ضد الإعلام الصهيوني المضلل، ونتج عن ذلك إجماع العالم على إدانة إسرائيل في الأمم المتحدة لولا فيتو أمريكا، واجتماع العالم على اتهام إسرائيل بالعنصرية لولا انسحاب أمريكا أيضا. إذن يا إخوة، الشرع والعقل والتاريخ والواقع، كل هذا يؤكد أن الانتفاضة لابد أن تستمر، وأنها الطريق الشرعي الوحيد لرد الحقوق إلى أصحابها. مفهوم آخر يا إخوة من المفاهيم الهامة التي يجب أن تحرك وتثار وسط جموع المسلمين، مفهوم إسرائيل الكبرى. إسرائيل الكبرى هو مشروع صهيوني حقيقي لا تخفي إسرائيل بل تعلنه بالسفور، والشواهد تدل على سعيهم لتطبيقه. مشروع إسرائيل الكبرى يشمل فلسطين بكاملها، طبعا الضفة الغربية وغزة جوه فلسطين، بالإضافة إلى الأردن، لبنان، سوريا، العراق حتى دجلة أو الفرات، جنوب تركيا، مصر حتى الفرع الغربي من النيل فرع رشيد، وشمال السعودية حتى المدينة المنورة، بعض الخرائط حتى 112 كيلو تقريبا جنوب المدينة المنورة. خيب الله ظنونهم وأفشل خططهم. يستند هذا المشروع إلى توراتهم المحرفة، حيث يقولون إن الرب قال ليعقوب عليه السلام: وهبتك يا إسرائيل ما بين دجلة والنيل. أعلن هذا المشروع بن غوريون أول رئيس إسرائيلي عند إعلان دولة إسرائيل سنة 48، وذكره تيودور هيرزل في مذكراته اللي هو المؤسس الحقيقي لدولة إسرائيل. وقاله موسى ديان لما احتل اليهود القدس سنة 67، قال: الآن أصبح الطريق مفتوحا إلى يثرب وإلى بابل. خيب الله ظنه. ولما احتل سيناء قال: الآن حررنا سيناء. مشروع إسرائيل الكبرى يرسمونه على ظهر عملتهم الشيكل، وخريطة إسرائيل الكبرى على باب الكنيسة، مش أمور مخفية يعني. حرب 67 ما كانت إلا حلقة في المشروع، وكذلك اجتياح لبنان في سنة 82. أيضا لا شك أن حرب الخليج وتمركز القوات الأمريكية في هذه المنطقة من العوامل التي تسهل على المشروع أن يطبق على الأرض الواقع. الصداقة اللصيقة بين تركيا وإسرائيل وتدمير القوة العسكرية العراقية محطات لا تخفى على العاقل، والمسلمون لا يفيقون إلا على الكوارث. دول المنطقة جميعا توقع على معاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي، بينما إسرائيل تمتلك أعدادا ضخمة من الرؤوس النووية، ومع ذلك لا توقع على معاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل. أنا لا أدري الحقيقة يا إخوة، والله لا أدري كيف نشعر بالأمن ونفترض وفاء اليهود مع كل هذه الملابسات. والله يا إخوة أنا أعتقد أنه استراتيجيا وبلا أي عوامل أخوة أو شرع أو واجب ديني، فإنه على البلاد الإسلامية المحيطة بفلسطين أن تؤيد الانتفاضة بكل ما تستطيعه وبسرعة. أهل فلسطين هم خط الدفاع الأول لنا، الدرع البشري الواقي للدول المحيطة. إذا سقط هذا الخط الأول فسيأتي الدور لا محالة على غيرهم، وهنا سيقول الضحايا: أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. من شك في مشروع إسرائيل الكبرى واستبعد أن تحتل إسرائيل كل هذه البلاد فعليه أن يراجع تاريخ نشأة إسرائيل داخل فلسطين. احنا قلنا تقريبا حوالي 5 محاضرات حول هذا التاريخ تشرح والله يا إخوة العجب العجاب كيف أن دولة قوية إسرائيل قامت من لا شيء. فإذا كانوا قد أنشأوا دولة من لا شيء فهم على التوسع الأكبر. وراجعوا التاريخ ولكم في حرب 67 عبرة. مفهوم آخر في غاية الأهمية: من المستحيل أن تفهم القضية فهما صحيحا، ومن المستحيل أن تحركها تحريكا إيجابيا سليما، ومن المستحيل أن تقوم للمسلمين قائمة بغير دراسة التاريخ والاعتبار به. دراسة تاريخ نشأة إسرائيل داخل فلسطين الحبيبة تعتبر أمرا حتميا لمن أراد أن يساهم مساهمة حقيقية في حل هذه القضية، أمرا حتميا بمعنى الكلمة. طبعا أنا من المستحيل في هذا التلخيص في هذه المحاضرة أن ألخص 5 محاضرات، لكن في عجالة أركز على بعض النقط، نقط 4 سريعة. أولا: التاريخ الإسلامي زور لنا بعناية، شوهت صور الأبطال وعظمت صور الخائنين. التزوير كان عن طريق التعليم والإعلام أساسا، ولا بد أن ينتبه المسلمون. فلسطين لم تباع إلا بعد إسقاط الخليفة العثماني الجبل السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، والذي شوه كثيرا في التاريخ. إلغاء الخلافة العثمانية التي كانت تحمي فلسطين كانت سببا رئيسيا في احتلال فلسطين، ومع ذلك إن التعليم والإعلام صور لنا الخلافة العثمانية الإسلامية على أنها احتلال تركي للأراضي العربية. النقطة الثانية، نقطة في غاية الأهمية أيضا زورت في التاريخ، هي قضية أن الفلسطينيين باعوا أرضهم لليهود. زي ما بيقولوا كده إيه، يستاهلوا بقى اللي يجرالهم. تعالوا كده بسرعة نراجع التاريخ. اليهود عند بدء حرب 48 كانوا يملكون 5.7% فقط من أرض فلسطين. 2% خدوها من الحكومة العلمانية بتاعت حزب الاتحاد والترقي اللي قامت بعد الخلافة العثمانية، أخذوها عن طريق الرشوة من العميل مصطفى كمال أتاتورك وأتباعه. 1.2% خدوها إهداء من حكومة الانتداب البريطاني بلا ثمن. 1.5% خدوها من عائلات سورية ولبنانية زي عائلات سرسق والمطران وتيان، كانت بتعيش في فلسطين وبعدين رجعت لبلادها سوريا ولبنان وباعت أرضها لليهود. يفضل من كل القصة ديت 1% فقط. 1% فقط من الأرض هو الذي باعه الفلسطينيون فعلا لليهود. وهؤلاء الذين باعوا اعتبرهم فقهاء فلسطين مثل المفتي أمين الحسين رحمه الله اعتبروهم خائنين، وأصدروا بذلك فتاوى كثيرة منذ عام 1922. يعني إخوة فقط 1% من الأرض هو اللي اتباع، أما بقية الأرض فقد احتلت في عام 48 بالدبابات والآليات العسكرية وبالخيانة العربية المعروفة في ذلك الوقت. إذا كان الأمر كذلك فلماذا انتشرت هذه الإشاعة المفتراة؟ طبعا الصهاينة سعداء لنشرها ومستفيدون من أنها تثبت لهم حقا في الأرض، لكن المشكلة الكبرى أن العرب أيضا كانوا سعداء بهذه الإشاعة. سبحان الله، روجوا لها وما زال بعضهم يروج لها إلى الآن. لماذا؟ ذلك لأمر واضح هو إسكات الضمير وتسكين النفس وتطمين القلب. شو أرانا أمور حياتية كثيرة، عايزين ننسى قضية فلسطين، الأريح نقول باعوا الأرض فيستهلوا ومن ثم ننساهم دون أن يتناقض ضميرنا هكذا. وحتى لو باعوا يا إخوة أكثر من كده، حتى لو باعوا أكثر من 1%، هل يملك أحد حتى الفلسطينيين أنفسهم، هل يملك أحد حق حكم الله للأرض فيبيعوا؟ إن الحكم إلا لله. النقطة الثالثة الواضحة في التاريخ إن ما كانش السبب الوحيد لوضع أقدام اليهود في أرض فلسطين ضعف الزعامات الإسلامية في ذلك الزمن، لا، كان في مشكلة تانية. كانت الشعوب الإسلامية نفسها مغيبة، كان الحكام المفرطون إفرازا طبيعيا للشعوب. ليس من سنة الله يا إخوة أن يتولى حكم الصالحين رجل فاسد، أو يتولى حكم الفاسدين رجل صالح، كما تكونوا يولى عليكم. هنا يبرز دور تربية الشعوب. إذا ربي الشعب على الفهم الصحيح للإسلام بشموله وكماله فإنه يفرز زعيما صالحا، مثل الفترة التي عمل فيها القسام وجماعته على تربية الشعب فأنتجت ثورة عظيمة وقادة عمالقة أمثال عبد القادر الحسيني. أما الشعب الذي ربي على الدعة والخنوع والميوعة والخلاعة فإنه لا يتمعر وجهه في سبيل الله. رأينا كيف بدل أتاترك الدين وحرف فيه تحريفا خطيرا، ومع ذلك لم يعترض عليه شعبه، إما جهلا وإما كسلا وإما خوفا وإما طمعا، والنتيجة انهيار مروع للخلافة العثمانية الإسلامية. النقطة الرابعة الهامة أيضا في التاريخ ملاحظة أن الوسيلة الرئيسية التي أسقطت الأمة الإسلامية في براثن الاستعمار الإنجليزي والفرنسي واليهودي كانت التفرقة بين المسلمين على أساس العنصر، أي على أساس القوميات. فرق تسد، هذا عربي قومية عربية، وهذا تركي قومية تركية، وهذا كردي قومية كردية، وهذا بربري قومية بربرية، وهكذا. فعلى دعاة القومية أن ينتبهوا. إذن في هذه الجولة السريعة في خلال الساعة الماضية تحدثنا عن الواجب الأول الهام جدا ناحية قضية فلسطين، ألا وهو تحريك القضية في كل الدوائر المتاحة وبسرعة وبالمفاهيم الصحيحة. طبعا يا إخوة هناك مفاهيم أخرى كثيرة، لكن الحقيقة الوقت لا يتسع في هذه العجالة لسرد هذه المفاهيم. كان هذا هو الواجب الأول ناحية قضية فلسطين. الواجب الثاني نحو القضية هو أيضا من أهم الواجبات، هو قتل الانهزامية وعلاج الإحباط الذي دخل في نفوس المسلمين، أو قل رفع الروح المعنوية وبث الأمل في القيام من جديد. واجب من أعظم الواجبات، ليس فقط ناحية قضية فلسطين ولكن ناحية أمة الإسلام بأسرها. وقد يعجب المرء أن تحبط أمة تملك شرعا مثل شرع الإسلام وتاريخا مثل تاريخ الإسلام ورجالا مثل رجال الإسلام، لكنها حقيقة مشاهدة وواقع لا ينكر. لماذا أحبط المسلمون؟ أمور كثيرة تفاعلت أورثت هذا الإحباط في نفوس المسلمين. الواقع الذي عاشه المسلمون من هزائم كثيرة وانتصارات قليلة في خلال القرن العشرين، بدءا من سقوط الخلافة العثمانية وهزيمة 48 و56 مع أنها صورت على أنها نصر، وهزيمة 67 واجتياح لبنان في 82. الواقع الذي نعيشه من مذابح بشعة في فلسطين وكوسوفو والبوسنة وكشمير والشيشان والعراق والصومال وغيرها، الواقع الذي نعيشه من ظلم وفساد وإباحية وانهيار للاقتصاد واختلاس بالمليارات وديون متراكمة وإفلاسات مشهرة وفرقة وتناحر وتشاحن وبغضاء، هذا الواقع المر بالإضافة إلى تزوير التاريخ حتى خرج إلينا مسخا مشوها يستحي منه الكثير ويتناساه الأكثر بالإضافة إلى تزوير الواقع وتشويه صورة الإسلام وإلصاق كل الجرائم بالمتمسكين بدينهم ونفي كل مظهر من مظاهر الحضارة والرقي عنهم، بالإضافة إلى تعظيم الغرب وتفخيمه حتى يصبح منتهى أحلام الشباب أن يلقوا بأوطانهم وأهلهم وراء ظهورهم وينطلقوا إلى الجنة كما يقولون أمريكا وأوروبا. تفعلت هذه الأمور وغيرها حتى رسخت الإحباط في نفوس الكثيرين من أمة الإسلام. إلى هؤلاء الذين أحبطوا ويأسوا، وإلى أولئك الذين يريدون أن يبثوا الأمل في قلوب القانطين، أوجه هذه الكلمات: أدركوا حقائق عشرة. الحقيقة الأولى: لله سنن في الأرض لا تتغير ولا تتبدل، منها وتلك الأيام نداولها بين الناس. فكما تعاني أمة الإسلام اليوم، فقد كان هناك أيام عانى فيها الآخرون بينما كانت أمة الإسلام في سلامة وعافية، وستأتي أيام أخرى لا محالة تعود فيها الدولة للمسلمين سنة ثابتة. الحقيقة الثانية: هذه الأمة، أمة الإسلام، لها طبيعة فريدة تميزها عن بقية الأمم. هذه الطبيعة أنها أمة باقية لا تموت، قد تنقاد لغيرها فترة، قد تضعف فترة، لكنها أبدا لا تموت. هي ليست كأمم الفرس والرومان والفراعنة والإنجليز وحتى الأمريكان، لا بد أن تبقى لأنها تحمل الكلمة الأخيرة من الله إلى خلقه. من يقيم حجة الله على خلقه إذا ماتت أمة الإسلام؟ من يشهد على أهل الأرض إذا ذهب أهل الإسلام؟ من يعلم الناس الشرع والأخلاق إذا اندثرت هذه الأمة؟ من يعرف الناس بربهم إذا فني رجال الإسلام؟ طبيعة هذه الأمة أنها باقية، بقاؤها هو خير الأرض وذهابها فناء الأرض. الحقيقة الثالثة: افهم حقيقة المعركة. المعركة ليست بين المؤمنين والكافرين، المعركة في حقيقتها بين الله عز وجل وبين من مرق عن دينه وشرعه من عباده الضعفاء. هكذا المعركة بين الله وبين اليهود، وبين الله وبين كل من حارب دينه. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هكذا ما على المؤمنين إلا أن يتبعوا منهج الله عز وجل ويثبتوا، وسيتولى هو عز وجل سيتولى الدفاع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هو الذي يدافع. إن تنصروا الله ينصركم، هو الذي ينصركم. وعلى قدر عظمة الله وجلال الله وقدرة الله وجبروت الله قدر المعركة. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الحقيقة الرابعة: افهم حقيقة البشرى في الكتاب والسنة. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سبحان الله، والله يا إخوة لو لم تنزل من آيات البشرى سواها لكفت. وكان حقا علينا بهذا السياق المعجز، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا، نعم في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد. روى الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. نعم، سيبلغ ملك أمة المسلمين ما زوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مشارق الأرض ومغاربها، وما لا يحصى من الآيات والأحاديث. ويكفي البشرى بفتح القسطنطينية ورومية. فتحت القسطنطينية وستفتح رومية، روما عاصمة إيطاليا لا محالة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحقيقة الخامسة: افهم حقيقة التاريخ. ما نصرنا في تاريخنا إلا بأعداد قليلة، في بدر وفي اليمامة وفي القادسية وفي اليرموك وفي نهاوند وفي تشتر وفي فتح الأندلس وغير ذلك كثير. وما سقطنا يا إخوة والله، وما سقطنا إلا وكان لنا قيام. سقوط مروع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وردة في الجزيرة العربية بكاملها، ثم قيام مبهر، وعودة للدولة أقوى مما كانت، بل وفتح لفارس والروم، وكسر لشوكتي كسرى وقيصر. سقوط في عهد ملوك الطوائف في الأندلس، ثم قيام عظيم بدولة المرابطين المجاهدة. سقوط المزري في يد الصليبيين واحتلال لبيت المقدس أكثر من 90 سنة، مش 55 سنة أو 52 سنة، أكثر من 90 سنة، ثم قيام رائع للمسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي ومن معه من الأبطال فكانت حطين، سقوط في يد التتار، ثم قيام على يد المماليك وقطز رحمه الله، بل سقوط كامل للأندلس، فقيام جليل للخلافة العثمانية. فما غربت شمس الإسلام عن غرب أوروبا إلا وأشرقت على شرقها، هكذا ليس هناك سقوط للمسلمين إلا ومتبوعا بقيام. الحقيقة السادسة، افهم حقيقة الواقع. الواقع ليس هزائم فقط، لاحظ 40 سنة الأخيرة، لاحظ المساجد وكثرتها وزوارها وشبابها، لاحظ الحج والعمرة، لاحظ الحجاب، لاحظ معارض الكتاب الإسلامي، كل هذا في واقعنا. ثم أليس في واقعنا نصر الأفغان على الروس في بضع سنين؟ أليس في واقعنا فرار اليهود من لبنان؟ أليس في واقعنا تحرر الجمهوريات الإسلامية في روسيا بعد احتلال دام أكثر من 300 عام؟ أليس في واقعنا جاليات مسلمة تتزايد في كل بلاد العالم وفي كل قارات العالم؟ هذا واقع نراه، فلا بد من إبرازه وإيضاحه. الحقيقة السابعة، النصر لا يأتي إلا بعد أشد لحظات المجاهدة. إذا كنت ترى أن الظلم والإضطهاد قد تفاقم فاعلم أن النصر قد اقترب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ في هذه اللحظة التي بلغ فيها الألم إلى أقصاه وبلغ فيها الصبر إلى نهايته، في هذه اللحظة المجيدة يقول الله عز وجل ألا إن نصر الله قريب. الحقيقة الثامنة، لا تستعجل النصر ورب حكمة لا تدركها، واعلم أن الأدب مع الله يقتضي عدم استعجاله، وأن حكمة الله البالغة تقتضي أن يختبر عباده المؤمنين، وأن النصر يأتي في وقت يعلم الله فيه أن خير المؤمنين أصبح في النصر وليس في انتظار النصر. الحقيقة التاسعة، النصر لا يأتي إلا بيقين فيه، يقين لا يساوره شك ولا تخالطه ريبة. من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. الحقيقة العاشرة والأخيرة في هذه النقطة، الأجر لا يرتبط بالنصر ولكن بالعمل، فكلما حسن عملك كلما عظم أجرك، وكلما زاد جهدك كلما كمل ثوابك، واعلم أنك إن لم ترى النصر بعينيك فسيراه أبناؤك وأحبابك. إذن كانت هذه حقائق عشرة، لو تدبرتها زال الإحباط من قلبك واستبدل بأمل في قيام وطموح في سيادة. كان هذا هو الواجب الثاني نحو قضية فلسطين. الواجب الإيجابي الثالث نحو القضية هو التبرع بالمال. ما أحوج أهل فلسطين للمال في هذه الأوقات، حصار اقتصادي رهيب، طرد من الأعمال، إغلاق للمعابر، تجريف للأراضي، هدم للديار، نقص في الغذاء والدواء والكساء والسلاح، استشهاد لشباب وعائلات لا حصر لها تفقد عائلها. أخي في الله استمع جيدا، إن كنت تريد جهادا في سبيل الله وقد حيل بينك وبينه فأثبت صدقك لله بجهاد المال، من جهز غازيا فقد غزا. أخي لا تسوف، سارع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أول صفة لهم الذين ينفقون في السراء والضراء. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. نعم يا إخوة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فكر يا أخي، جنيه واحد لفلسطين يساوي عند الله 700 جنيه أو يزيد، 1000 جنيه لفلسطين تساوي عند الله 700,000 جنيه أو يزيد. تخيل نفسك بتصرف 700,000 جنيه في سبيل الله أو يزيد، لا تتردد، ثم كن على يقين أنك ستعوض، والله ستعوض. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة. كلام الصادق المصدوق، ما نقص مال عبد من صدقة. أخي في الله، اهزم الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يلا مقارنة في منتهى الوضوح، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. اختار. والله يا أخي ستمر الأيام وستذهب أنت ويذهب المال ويذهب أهل فلسطين، ولا يبقى شيء إلا ما عند الله عز وجل. فآثروا ما يبقى ويدوم على ما يفنى وينعدم. اجعل التبرع لفلسطين قضية ثابتة في حياتك. اقتطع نسبة ثابتة من دخلك الشهري أو اليومي أو حتى الموسمي. لا تنتظر حتى تتراكم الأموال فتكبر النسبة في عينك فتمتنع عن الإنفاق. حافظ الآخرين على التبرع. ربي أولادك على الإنفاق وإن كان قليلا. اشرح لهم بأسلوب مبسط أحوال أطفال فلسطين. زكاة المال جائزة على أهل فلسطين، بل هي محمودة، ففيهم الفقير والمسكين والغارم والمجاهد في سبيل الله. لا تمن بعطيتك ولا تتكبر بها، ولا ترائي ولا تسوف، ولا تستقلن تبرعا فرب درهم سبق ألف درهم. واعلم يا أخي أن الله عز وجل قسم الأعمال بين عباده، وكان نصيبك النصيب الأيسر. عليهم في فلسطين أن يدفعوا أرواحهم، وعليك أنت في بيتك الآمن أن تدفع مالك. فارض بما قسم الله لك من العمل يرفع عنك من البلاء ما لا تطيق. الواجب الإيجابي الرابع نحو قضية فلسطين هو المقاطعة. المقاطعة لكل ما هو يهودي أو أمريكي أو إنجليزي أو أي أحد يعاون اليهود، وهو واجب هام هام هام ومؤثر إلى أبعد درجات التأثير، وله من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ما لا يمكن حصره في هذه المساحة الضيقة. أذكر أنني كنت قد ذكرت لكم في المحاضرة الخاصة بالمقاطعة 10 فوائد لها، سواء على المستوى المحلي أو الإسلامي أو العالمي أو اليهودي، وذكرنا أنها لا محالة ستؤثر على الشركات التي يصفونها بأنها متعددة الجنسية، وذكرنا ضوابطنا الشرعية في المقاطعة والفرق بين مقاطعتنا لمنتجاتهم وحصارهم لبلادنا، وعلقنا على كثير من الشبهات التي تجول في أذهان الناس اللي يقول أن الأيدي العاملة في هذه المصانع والشركات وطنية 100%، وسيؤدي ذلك إلى تشريد الآلاف، واللي يقول رأس المال الوطني سيخسر، واللي يقول إحنا كده هنكره الشعب الأمريكي فينا، واللي يقول إن الشركات الأمريكية ستنعش الاقتصاد الوطني، واللي يقول إحنا ما نقدرش نستغنى عنهم، واللي يقول أنا ما أقدرش أستغنى عن كذا أو كذا. شبهات كثيرة كثيرة جدا تعرضنا لها وفصلنا في الرد عليها، وأشعر أنه من المستحيل أن نفصل في هذه الأمور في هذه الدقائق المعدودات، فأرجو أن تعودوا إلى شريط المقاطعة. الواجب الإيجابي الخامس هو الدعاء لأهل فلسطين بالثبات والنصر، والدعاء على اليهود وأعوانهم بالهلكة والاستئصال. الدعاء يا إخوة من أقوى أسلحة المؤمنين في حربهم مع الكافرين. الدعاء ليس شيئا سلبيا كما يعتقد بعض الناس. كثير من الناس يعتقدون أن الدعاء أمر مقابل للأخذ بالأسباب. أبدا، الدعاء يرفعه العمل الصالح. إن ترك المؤمن الأسباب واكتفى بالدعاء فهو متواكل ولا يرجى له إجابة. ولذلك جعلت الدعاء الوسيلة الخامسة حتى لا يعتمد المرء عليها وينسى بقية الواجبات. الدعاء ليس أمرا جانبيا في قضية فلسطين، ليس أمرا اختياريا إن شئنا فعلناه وإن شئنا تركناه. أبدا، الدعاء ركن أساس من أركان النصر وسبب أكيد من أسباب التمكين. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الدعاء أبدا وما يأس منه قط، مهما تأخرت الإجابة ومهما طال الطريق ومهما عظم الخط. وكان أشد ما يكون دعاء ورجاء وخشوعا وابتهالا عند مواقف الضيق والشدة، يفزع إلى ربه ويطلب عونه ويرجو مدده وتأييده في بدر، في أحد، في الأحزاب، في كل أيامه صلى الله عليه وسلم. وفلسطين يا إخوة تحتاج إلى دعاء لا ينقطع، وتحتاج إلى رجاء لا يتوقف. من أدراك أن طائرة تقصف فيصد قصفها بدعائك؟ من أدراك أن مخططا يهوديا يدبر في الظلام فيحبط بدعائك؟ من أدراك أن شابا فلسطينيا أطلق حجارة أو رصاصة فأصابت هدفها بدعائك؟ نريد دعاء لحوحا مستفيضا متكررا في كل يوم وليلة أكثر من مرة، دعاء في الكنوت وفي السجود، دعاء فيه يقين في الإجابة، دعاء ليس فيه عجلة ولا يأس، دعاء فيه حضور للقلب وتضرع وتذلل وانكسار لله عز وجل، دعاء من رجال يتحرون المال الحلال ويتحرون الأوقات الفاضلة ويتحرون الأحوال الشريفة، دعاء في جوف الليل وقبل الفجر، دعاء يجتمع فيه أهل البيت وأهل العمل وأهل المسجد. أخي الحبيب، إن أردت أن تساعد المحصورين والمجاهدين والجوعى والجرحى فاستيقظ الليلة قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة، وادعوا الله لهم أن يوحد صفهم ويسدد رميتهم ويقوي شوكتهم ويثبت أقدامهم ويعلي راياتهم وينصرهم على عدوهم ويمكن لهم في أرضهم ويزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم. والله لا محالة سيستجيب، فقد وعد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن تحدثنا حتى الآن عن 5 وسائل إيجابية لنصرة حبيبتنا فلسطين. هذه الوسائل هي: فهم القضية فهما صحيحا وتحريكها بين الناس بسرعة، قتل الهزيمة النفسية وبث الأمل في عودة اليقظة للأمة الإسلامية، بذل المال قدر المستطاع وتحفيز الناس عليه، المقاطعة الاقتصادية الشاملة والكاملة لكل ما هو يهودي أو أمريكي أو إنجليزي، وأخيرا الدعاء المستفيض اللحوح لله عز وجل. كانت هذه وسائل 5، ولا شك أن في أذهانكم وسائل أخرى، والأمر على إطلاقه بين المسلمين، كل يدلي بدلوه وكل يساهم بطاقته، لكن تبقى الوسيلة 6 هي الوسيلة التي تشمل كل ما سبق، وتبقى الوسيلة 6 دافعة لكل ما سبق من وسائل، وإن لم تفعل فليس هناك نجاح لأي من الوسائل السابقة. الوسيلة 6 هي إصلاح النفس والمجتمع. لابد أن نسأل أنفسنا، لماذا هذا التدهور لهذه الأمة الإسلامية التي تعودت أن تسود؟ لماذا يسيطر 5.2 مليون يهودي على بلد مبارك مقدس كفلسطين، مخرجين ألسنتهم لمليار وثلث مليار مسلم في الأرض؟ ولماذا لا يكترث زعماء الشرق والغرب وزعماء اليهود بأعدادنا؟ ولماذا لا تتحرك الحمية في قلوب بعضنا وقد انتهكت الحرمات ودنست المقدسات وسالت الدماء؟ لابد أن الأمة قد وقعت في خطأ فادح مهد الطريق لهذا الوضع. أمة الإسلام لا تهزم بقوة الكافرين، ولكن تهزم بضعفها. يلخص هذا الموقف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان رضي الله عنه، وفيه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحداث وكأنه يراها رأي العين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم أو تداعي عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أي يدعو بعضها البعض ليأكلوا من أمة المسلمين. قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير. سبحان الله، 1.3 مليار، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. سبحان الله. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهم. قالوا: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو موطن الداء، حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الخطأ الفادح الذي وقع فيه المسلمون. إذن مصيبة الأمة الآن هي تعاظم حب الدنيا في قلوب المسلمين، ومن أجل الدنيا يرضى المسلمون بالدنية في دينهم، ولو هانت عليهم الدنيا لقويت شوكتهم وعز سلطانهم. الدنيا تعاظمت في النفوس، قلت قيمة الآخرة عند الإنسان. الدنيا كانت سببا مباشرا لاحتلال فلسطين، ولن تحرر فلسطين إلا إذا خرجت الدنيا من القلوب. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. إن وجدت صراعا بين الإخوة وتنافسا على أشياء كان من الواجب أن يتعاونوا عليها، إن وجدت موالاة لكافر على حساب مؤمن، إن وجدت خيانة لأمانة ونقضا لعهد وحربا لفضيلة ونشرا لإباحية وإنكارا لمعروف، إن وجدت تقديما لأهل الرذيلة وعلوا لأهل الفسوق والفجور، وتأخيرا للعلماء والفضلاء، وسجنا وتعذيبا للدعاة والمجاهدين. إن وجدت الحبيب يترك حبيبه، والولد يهمل والديه، والحاكم يظلم شعبه، والرجل يكره وطنه. إن وجدت الأجساد هامدة، والعقول خاملة، والعزائم فاترة، والغايات تافهة منحطة منحدرة. إن وجدت كل هذا فاعلم أنها الدنيا، واعلم أن هذا مدبوع بهلكة، والهلكة مدبوعة باستبدال. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. روى الإمام مسلم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار راوي الحديث إلى السبابة في اليم، فلينظر أحدكم بما يرجع. فقط هذا هو حجم الدنيا. من هذا المنطلق لحجم الدنيا والآخرة، نريد أن نعيد ترتيب أوراقنا وتنظيم حياتنا وتعديل أهدافنا. من هذا المنطلق لحجم الدنيا والآخرة، نريد أن نصلح أنفسنا ومجتمعاتنا. من هذا المنطلق لحجم الدنيا والآخرة، نريد أن نصطلح مع ربنا. نعم يا إخوة، نريد أن نصطلح مع ربنا. يطول الفراق أحيانا بيننا وبين ربنا، وهو سبحانه لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة. نحن الذين نخسر ونحن الذين نفوز. القضية يا إخوة ليست قضية فلسطين فقط، القضية قضية الأمة بأسرها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قاعدة لا تتبدل ولا تتغير. والله والله والله لن يتغير حالنا من ذلة إلى عزة، ومن ضعف إلى قوة، ومن هوان إلى تمكين، إلا إذا اصطلحنا مع ربنا وطبقنا شرعه، وأخرجنا الدنيا من قلوبنا، وتبنا من ذنوبنا، وعظمت الجنة في عقولنا. ساعتها ستصبح كل حركة وكل سكنة في حياتنا دعما لقضية فلسطين. من هذا المنظور يا إخوة، ستصبح صلاتنا في جماعة، وقراءتنا للقرآن، وذكرنا وصيامنا، يصبح كل ذلك دعما لفلسطين. ويصبح بر الوالدين وصلة الرحم ورعاية الجار وحفظ الطريق وعون الملهوف، يصبح كل ذلك دعما لفلسطين. ويصبح غض البصر وحفظ الفرج وصيانة اللسان ووقاية السماع، يصبح كل ذلك دعما لفلسطين. وكذلك يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير ودعوة الآخرين إلى الفضيلة، يصبح كل ذلك دعما لفلسطين. وكذلك تصبح محاربة الربا ومقاطعة الرشوة ونبذ الفرقة وترك المحرمات والبعد عن الشبهات، يصبح كل ذلك دعما لفلسطين. هكذا تتحول حياتنا، كل حياتنا، لدعم فلسطين وغير فلسطين من أقطار الإسلام الجريحة. يرفع الله عنا البناء ويكشف الضراء، وتشرق الأرض بنور ربها من جديد. إخواني في الله، لا يكفي الألم فقط لتحرير الشعوب، لا تكفي الدموع وأنت تشاهد الأطفال يقتلون والمجاهدين يحاصرون والأمهات يصرخن وينتحبن، لا تكفي الدموع لتحرير فلسطين، لا بد من عمل. وهكذا عرضنا بعض الوسائل التي في مقدورنا جميعا. لا تعتذر بأنك لا تملك قرارا ولا سلطة، ولو كان بيدك لفعلت كذا وكذا. أنت تملك أسبابا كثيرة، ولا بد أن تعرف ذلك. لا تنظر إلى فلسطين على أنها عبء على كاهلك وهم في قلبك، أبدا. انظر إليها على أنها اختبار. فلسطين اختبار من الله عز وجل لعباده المؤمنين. كل يوم وكل ساعة وكل ثانية تمر عليك هي جزء مرة من الامتحان. احذر أن ينتهي عمرك ولم تكمل الإجابة، لأن الموتى لا يعودون إلى يوم القيامة. حاسب نفسك كل يوم، ماذا عملت اليوم لفلسطين؟ فإن وجدت خيرا فاحمد الله، وإن وجدت غير ذلك فأسرع بالعمل قبل أن يأتي يوم لا عمل فيه. بهذه الرؤية يا إخوة لن تموت فلسطين، بهذه الرؤية لن تصبح فلسطين إن شاء الله أندلسا أخرى. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.